في كوريا تم تعديل وتكميل بعض المضامين لقانون الموارد الجوفية قبل أيام، أي أشهر الموات مثل المادة الثالثة والمادة الرابعة منه. نتيجة ذلك تم توفير الضمان القانوني لزيادة اكتشاف الموارد الجوفية الوافرة في بلادنا عن طريق تنفيذ المعلوماتية في اكتشاف الموارد الجوفية وتنمية الاقتصاد الوطني بسرعة، والإسراع ببناء الدولة الاشتراكية الاقتصادية القوية.